الظاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافه الله تعالى وقوله عدد الأمثلة ها؟ وقوله دعاني دعاني أي اتركاني من ملامكما تفاها أي خفة وقلة عقل، فداعي الشوق قبلكما دعاني. الأول دعاني في أول البيت المصرع الأول، ذيك في آخره، ذاك معنى أترك وذيك معنى الدعوة من الدعاء، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصرع الأول. وقوله وإذا البلابل جمع بلبل وهو طائر معروف، وإذا البلابل أصبحت بلغاتها تنفي البلابل باحتساء بلابلي، وإذا البلابل الأول في الحشو ها بالحشو كلها بلابل، ما بلا الأول الطيور تنفي البلابل يعني الوساوس والسيئات باحتساء بلابل وعاء، قال أوعية جمع وعاء الخلق، جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر عند أعني البلابل الأول في حشو المصراع الأول لا صدر، لأن صدره هو قوله وإذا ما عدا في الصدر. وقوله فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني، المثاني أي القرآن، مفتون برنات المثاني ها إيه. إذا العود حق الحبل حق العود مثلنا أي بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق منها إلى طاق، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. هم بيجعلوا الأوتار حقتهم مثلنا قوية في صوت هذا يو أقوى منه. وقوله أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، فلاح في أول مصرع البيت الثاني أي فوز ونجاح، أي ليس لهم فيهم فلاح أي فوز ونجاح. كيف؟ أحد المقبل نعمة في فلاح فلاح لي فلاحة صاحب لاحة ما هي ما بلا الأول وفلاحة فلاحة ما بلا لقل ذيها أي فوز ونجاح، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني. وقوله ضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليها، ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة، ضرائب وضريب هناك الأول أية طبايع ها أنت يا الضريبة بدوشي طبيعة لأنهم يشتغل أنهم يشتغل يقدم في الألزام مثلا قوله معنى الأول ضرائب الطبايع وهنا يهاش ضريبا أي مثل أي مثلا، وأصله المثل في ضرب القدح دي بيستخدموها لو ديك حقة اللعبة هي سوا كلها متسع التساوية في اللعب بها، وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقادا في صدر المصراع الأول، فكلهم مشتقين من شيء واحد. ها وقوله إذا لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. لم يخزن بخزان، لا مختلف. ها وش معناه؟ لا هو كله معنى الخزن، لا بس لاقيه مختلف أراده. لا يخزن عليه لسانه معناه يقبضه، وغيرك كذلك ياخذ معناه. الحين ذكر هنا كلمتين هم في اشتقاق واحد، والمفروض يقول هنا الاشتقاق مختلف. أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر له فيه، وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في حجم المصراع الأول. لكن الحفظ هو نفسه سواء لا لا هو ذا قال اشتقاق واحد، يخزن ويخزن نفسه اشتقاق واحد. مبلحين قد ذكره هناك الأول، المفروض الأولين ذي اشتقاق واحد يوديه ما هم خالف الأول. أي والله الاشتقاق واحد في المصراعين جمع لا يفهم منه، عندما قد ذكره الله في ذيك المثال الأول إن المتجانسين يجمعهم اشتقاق واحد، يفهم منه أنه قد يبدع فذي هو مخالف للاشتقاق. أي لا ما لب أي ما بلهم راجعين إلى شيء معنى واحد في الحجامة. ما هو شيء معنى واحد. الاشتقاق راجع إلى واحد. ما هو شيء معنى ليحفظ الله يعني ذاك خزان وذا يخزن. ما هي لكن لو ذا يخزن إيش معنى؟ راجعين إلى شيء معنى واحد. لا ليه؟ خذنا عزمه يعني حفظ على ما بلا ذاك أراد اسم ذيه وذيه ما بلا ما باش ده عندك شيء لك لا بد من اختلاف المعنى. لا ما هو من حين ما بلا اسم إلا الكلمة نفسها معنى واحد. أنا أقول زيد وزيد ما هو تجانس ما هو تجانس. إيه معناه إن جعل في المصرع إن كل ذا كل معنى كل واحد له معنى في تركيب الكلام. ما هي مثله؟ وقوله لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر. الأول لو ها لو اختصر اختصرتم، والثانية إيش في الخصر؟ هذا ذيهم مختلف ها؟ إيه لا شبه الاشتقاق. أي في البرودة في الخصر، يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم علي. وقد توهم بعضهم أن هذا المثال مكرر، حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصراع الأول كما في البيت الذي قبله، ولم يعرف أن اللفظين في البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق، وفي هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق. ما في اشتقاق بالكل. الخصر ايوه البرد بروده، وذاك اختصر معنى نقص. لا ولا مرجعهم واحد. ها؟ لا يعني ما المعنى؟ ما هو راجع إلى اشتقاق واحد؟ الخصر ذاك الخصر البرودة وذا على إيش؟ الاختصار بارد صار الشيء أيوه تنقص. والمصنف لم يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردتها في الشرح، يعني ما جاء في أوله في أول المصرع الأول ولا في آخره ولا في أول المصرع الثاني، بقي ثلاثة ما جاء إلا بالحشو. وقوله فدع الوعيد فما وعيدك ضائري فطنين أجنحة الذباب يضير، وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا وهو ضائري أي في آخر المصراع الأول، المعنى ضائر ويضير رجع للاشتقاق. وقوله وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواتر فهي الآن من بعده بتر، قوله في الوغى السيوف القواطع في الحرب، بواتر أي قواطع لحسن استعماله إياها للممدر، فهي الآن من بعده بتر جمع أبتر إذ لم يبقى بعده من يستعمله استعماله، وهذا فيما يكون الملحق الآخر. البتر لا عدم لكن بواتر الأبتر ذي مع يقطع المقطوع ذاك القواطع. ايه فيشتي نفسه اشقاق واحد لكن اراد به في الاول بواتر قواطع، القواطب في الوغى بوجوده بواتر قواطع، فهي الان من بعده بترو جمع ابتر، الابتر المقطوع ذي ما عاد يأثر. نشان يا كهو الأبتر ومنه أي أيوة ومن اللفظ السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، ما بشرط يجيهاش كلمة كلها على حرف واحد في الآخر، وهو معنى قول السكاكي وأي السجع في النثر كالقافية في الشعر، يعني أن هذا مقصود كلام السكاكي ومحصوله، وإلا فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر يعني توافق الفاصلتين بالحرف الأخير، وعلى كلام السكاكي هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر. لما هو ما يشتري الحرف ما بلا أنه يشتري هل هو نفسه أو هو أن يتوافق في الحرف الآخر، على قول السكاكي إنه نفس التوافق والسجع، وعلى قول ذي الشارح إن السجع هو أن يتوافق الكلمتين في الحرف الآخر، المعنى واحد، المعنى هو معنى واحد ما بلا اختلفوا فلاش خلف. لا ما هو لقلها أشتي إنه نفس ذاك جعل الاتفاق اتفاق الكلمتين هو نفس ولا جعل هذه الكلمة جعل هذه الكلمة موافقة لهذه الكلمة ولذا ذكره السكاكي بلفظ الجمع وقال إنها في النثر كالقوافي في الشعر، وذلك لأن القافية لفظ في آخر البيت، أما الكلمة نفسها إما الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب، وليست عبارة عن وليست عبارة عن تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد على يعني عبارة السكاكي. فالحاصل أن السيء قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة، لما كانت موافقة لتلك الكلمة قالوا للسيء باعتبار توافقها للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى، وقد يطلق على نص توافقهما ومرجع المعنيين واحد. لا لا، أما المعنى هو أما المعنى هو واحد، لا لا بد أن يتفقوا الكلمتين في المعنى ذي في الحرف ذي، ما المعنى هو راجع إلى شيء واحد، ما اختلفوا في المعنى. معناها إن جعلها موافقة هذه الكلمة التي الكلمة موافقتها في الحرف الأخير، بس ما بشم المعنى هو سوى ما بلما جعل المصدر ولا جعلها الموافقة، يعني الموافقة هو الكلمة بس ما اختلفوا بالمعنى، ما اختلفوا في اللفظ. لا ما بلا قال ما بلا إنهم اختلفوا في اللفظ، ما اختلفوا في اللفظ بدون موافقة الحرف الأخير، ما بلا هل هي موافقة الحرف الأخير، هل الموافقة هي ذاك الجناس أو لا، أو أن تكون هذه الكلمة موافقة لهذه الكلمة بس. قال الحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة الأخرى ذيها بس، خلاص، وقد يطلق على نفس التوافق المصدر، ومرجع المعنيين واحد، ما اختلفوا في المعنى، ما اختلفوا الله في اللفظ بس. وش ذي هو مسمى السجع بس، وهو التوافق، وهو السجع ثلاثة أضرب مطرف إن اختلفتا أي الفاصلتين في الوزن، نحو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقارا أطوارا، اختلفت الوزن في وقارا وأطوارا، ما هي على أفعالها كيف؟ الأخير لا يقال للسجع، لكن عد ما يختلف ولا يتفق، عد له اسم ثاني إذا اتفقوا الكلمتين في الوزن. فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا، وإلا وإن لم يختلفا في الوزن، فإن كان ما في أحد القرينتين من الألفاظ، فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو كان أكثرها أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتكفير، ما جوه متوازنين كل في كل الله ولا أكثر التوازن، أكثر الحروف متوازنين فيها في الوزن والتكفير، أي التوافق على الحرف الأخير التكفير، يعني لا بد ما هو بدو شرط فيه يهو موجود من الحرف الأخير، ما بلا يجو عدم مشتركين في أكثر الكلمة كلها فالوزن ولا بعضها. قال فترصيع يسمى، نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعضه، من قوله يطبع ويقرع والأسجاع والأسماع زواجر وجواهر وعظه لفظه، هذا اتفقوا في أكثر الله عد فهو ما جاء فيها شيء ثاني. قال فجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الأولى، وأما لفظة فهو فلا يقابله شيء من الثانية، لو عجب في الكلمة لفظة ما تقابل هو يوجد ولا إيش ذي ما هو الله أكثر، لكن ماذا كان حين ما جاب شيء ما عب الشيء مقابل فلا يعتبر. ولو قال بدل أسمع الآذان كان مثالا لما يكون أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله في الأولى، يوجد أكثر بدلها ويوجد مثال فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الآذان، ما يختلف ما يقعدها وإلا فمتوازن هذي أي وإن لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازي نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر وأكواب مختلفين باختلاف سرر وأكواب في الوزن والتدبير وقد يختلف الوزن فقط نحو المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة ما التكفية سواء عرفة وعصفة مختلفة لكن اتفقوا فلا فالتكفية اشتي نفسها لأن ما بلا التكفية سواء ترها المرسلات عرفة المرسلات والعاصفات اتفقوا فالتاء في آخر الكلمة وعرفة عرفة وعصفة اتفقوا في الألف لكن اختلفوا في الوزن كلها ما بلا اتفقوا في التكفية نفس الكلمتين يعني وزن الكلمة الحين عصف أيوة عرفة فعلة ولا وعصفة فعلة اختلفوا في الوزن والمرسلات كذلك المرسلات وعاصفات مختلفة فاختلفوا في الوزن واتفقوا في التكفير لا كلها قال فالأول ها وقد يختلف الوزن فقط ولما التكفير اتفقوا فيها مش متوازية آه ولا هم متفقين بالعدد الحروف ولذا لكن الوزن مختلف وذاك فيها سرر سرر مرفوعة سرر وأكواب ما هم متفقين في التكفير أبلا موضوعة ومرفوعة هذه هم متفقين في التكفير ما هم موضوعة ومرفوعة فالوزن والتكفير لكن اختلفت الكافية الأولى وش التكفية؟ التكفية أنها لآخر الباب ما مصر آخر القافية لا نعدول يقعد لازم بينهم اتفاق بين القافية والقافية السياسة جميع ما في القرينة ايوه القرينة ايش يجعلها قسم ذا الحين قد يتفقوا في كل شيء فالتقفية والوزن كل القوافي وقد يختلفوا بعض القوافي ويتفق بعضها اما في الوزن ولا في الوزن والتقفية ايوه وقد تختلف التكفية فقط كقولنا حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت الناطق والحاسد هم متفقين في الوزن لكن اختلفوا في التكفية آخر الكلمة آخر الفقرة ما فقرة تعد ما كل لأن كل فقرة كل فقرة مقابل فقرة خلاص ما الصامت والشامت هم متفقين بالتكفية والوزن عن معنى في قولنا الناطق وليش الناطق والحاسد والحاسد ها اختلفوا اتفقوا في الوزن واختلفوا بالتكفية فالتكفية نقول حصل الناطق والصامت الفقرة ولا مش فقرتين الفقرة في كل فقرة هي أقول حصل الناطق وحصل الصامت ايوه ما بلا قال هناك اصل التكفيه من حيث هي باخر الفقره ولا ها قد يكون بهنا متعدد بينهم بلاش فالتكفيه ولا في الوزن قد يكون هناك متعدد ولا ثلاث ولا كم فان اتفقوا بالكل يا ولاش المرخصة اللي يسمى كان في كل اتفقوا في الوزن والتكفيه كل ليش الفقرة كوكم كل لفظة فيها بتوافق اللفظة الثانية لا الوزن هو التكفية لا فالأول الأول الثاني يطبع ويقرع والأسماع والأسجع سر متفقة الوزن والتكفية إذا ما قلعنا باعتبار التكفية آخر الكلام ما هي آخر الكلام قد المفروض ما هي في آخر الجملة على كل آخر الجملة لكن قد يكون تكون مركبة من كلمة. يعني قال الكلمة. أيوة، قال أنا قد تكون مركبة يكون فيها إحدى القرينتين من الألفاظ، فيها قرينتين ولا ثلاث ولا أربعة، وتقرن مقابلها في الجملة الأخرى. نسميها قراءة. أيه. وإذا قال ما يقال الترصيع إلا إذا هو كذي، ما يقال ترصيع الذي في آخر الكلمتين وبس. آه، ما هي في فقرة كل. آه. آخر الجملة هي الجناس، والجناس فيها. دريت؟ أيوه، أنه يقول ترى مثلا على رجل قابل. أيوه. الله عنده هذا عندك الجناس، ده عندك الجناس، ده عندك الجناس، أن تكون آخر الكلمة. الله ما هي غير آخر الجملة هو المقصود، هو الجناس الحقيقي. فقد يكون الجناس زي هذه مركب، قال من إيش؟ إذا عم إحدى في إحدى قرينتين ولا ثلاث قرائن يوازنها في الجملة الأخرى بقى عاد الترصيح. يسميها فقرة ومن لا كلام. يقرأ ما يسمع. قال فالفقرة اسمها فقرة كلها. كلها فقرة. أيه. ما قال كذا يعني. بلا قال هي فقرة مركبة من ألفاظ. لا لا أفهم منهم كل. أيوة هي تكفية. هي تكفية لللفظة لللفظاتين. يعني تكفية. الألفاظ دي واحدة. الله. آه. ايوه كلها ما لا التكفيه تكفيه لكل لفظه مع تياك اللفظه قولها اخر تياك اللفظه احنا نقول حضر ناطق وصاعد معنى لفظتين كل واحده معها تكفيه مع الاخرى في القرينه تكفيه لاخر اللفظه بس خلاص معك الناطق مع الهالك الصامت والشامل ها دي حصل الناطق والصامت المفروض في آخر التجنيس في آخر فتاة ولا التجنيس فتاة لكن هذه الفقرة مؤلفة من ألفاظ مع الفقرة الأخرى كل لفظة مع هاش تكفية مع الأخرى يعني حصل الناطق وهلك الحال من كل وحدة من الجمل كل وحدة من الألفاظ أو من الجمل كل وحدة من الألفاظ هي بالنسبة للأخرى تكفين بالنسبة للفظة هذه مقابلها فاختلفت تياهوتين هنا حصلت اختلفت التكفية الألفاظ والوزن لا تختلف والتكفية نفسها بذل حصل ما في آخر إيش هلك لام لا ما في آخر هلك لام أقول ما بشي تكفية مع أن حصل وهلك متفقين في الوزن قلنا أنه بيعتبرها مع اللفظة مع اللفظة الأخرى في آخره ثم هو آخر كل حتى قال أه أه قال ما هي خاصة ولذا جعل يؤمنون يفكهون يعلمون هذا ما هي قوافي لا ما هي خاصة ولما القوافي لا قوافي ما هي قوافي خاصة أيوة ما قول إذا هم بيعتبروا اللفظة مع تيك اللفظة في الفقرة ولذا قال ان هنا ما حصلت التكفيه في قولنا ايش؟ لا قولنا حصل الناطق وهلك الحاسد هي حصل الناطق وهلك الحاسد اللي ما وجدت فيهم تكفيه شيء يقسمه التقسيم شيء يقسم الجناس لا أصل الجناس في الحرف الأخير فإذا حصل في الحرف الأخير قد وقع الجناس فإذا عد وقع فيها عد وقع توافق في نفس الألفاظ المركب من هالفقرات عد ينقسم إلى أقسام إما أن يكون ترصيع إذا اتفقوا في كل ليش في الوزن والتكبية في كل الألفاظ وإذا متوازي إذا اختلف في بعضه، سواء الاختلاف في التغذية ولا الاختلاف في الوزن، فالكل ولا في البعض؟ يقال لك توازي، متوازي. كيلو أحسن السجع.